بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب حق الجار والوصية به، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب حق الجار والوصية به، وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتقدم الكلام على هاتين الجملتين، ثم قال عز وجل: وبذي القربى، يعني وإحسانا بذي القربى، والقربى يعني القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. والإحسان إلى القرابة يكون بالقول والفعل والمال والجاه، فيكون بالقول، وذلك بالتلطف معهم وبذل النصيحة لهم، ويكون أيضاً بالفعل بالقيام بخدمتهم وما يحتاجون إليه، ويكون بالمال بأن يبذل من ماله ما يحتاجون إليه، ويكون أيضاً بالجاه. قال أهل العلم: والقرابة الذين تجب صلتهم هم من يجتمعون بك في الجد الرابع، هؤلاء هم الذين تجب صلتهم. وصلة الرحم والإحسان إليهم مما أوجبه الشرع، قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً حاثاً أمته على صلة الرحم، وبيّن أنها سبب في طول العمر وفي سعة الرزق. والإنسان يجب عليه أن يصل رحمه حتى لو قطعوه. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت، يعني في حسن صلتك بهم، فكأنما تسفهم المل، يعني الرمد الحار، ولا يزال عليك من الله عز وجل ظهير بالنسبة لهم. ثم قال عز وجل: وبذي القربى واليتامى، جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، فيحسن إلى اليتيم لانكسار قلبه بفقد أبيه، ولأنه قد تتعلق به الأطماع من قبل الأشرار. والمساكين، جمع مسكين، وهو المعدم، ويدخل في ذلك الفقير، يعني إحساناً إلى المساكين. والإحسان إلى المساكين يكون ببذل المال إليهم وتفقد أحوالهم، فيبذل إليهم المال من الزكاة ومن غيرها. ولهذا جعل الله عز وجل المساكين مصرفاً من مصارف الزكاة، فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ثم قال عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار هو الملاصق للإنسان، والجار إما أن يكون قريباً وإما أن يكون بعيداً، يعني أجنبياً غير قريب، وقد ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، فقال: والجار ذي القربى، يعني صاحب القرابة، وله حقان: حق الجوار وحق القرابة، وحق ثالث وهو حق الإسلام. والجار الجنب، يعني الجار البعيد، فله حق الجوار وله حق الإسلام إذا كان مسلماً. والصاحب بالجنب، يعني وإحساناً إلى الصاحب بالجنب، قيل إنه الرفيق في السفر، وقيل إنه الزوجة، وقيل إنه الصاحب مطلقاً. ولا مانع من حمل الآية على جميع المعاني، فيقال: الصاحب بالجنب يشمل الرفيق في السفر، ويشمل الزوجة، ويشمل الصاحب والصديق مطلقاً. ثم قال عز وجل: وابن السبيل، يعني وإحساناً إلى ابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، فيحسن إليه بأن يعطى ما بأن يعطى من المال ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله. قال عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا في هيئته، متعاظما في مشيته، متكبرا على الخلق، فخورا بلسانه بحيث أنه يثني على نفسه بما ليس فيها من الصفات. فالفخر يكون إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فالاختيال يكون في الهيئة والفعل، والفخر يكون باللسان وبالقول. ومناسبة ختم الآية الكريمة بهذا الوصف إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أن ما ذكره الله عز وجل من الأوامر لا يخضع لها ولا يستجيب لها وينقاد لها إلا من كان خاضعا لله عز وجل. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولا وجوب عبادة الله عز وجل بقوله: واعبدوا الله، أي تذللوا له بالطاعة والعبادة محبة وتعظيما. ومنها أيضا تحريم الشرك بجميع أنواعه سواء كان شركا أكبر أم كان شركا أصغر. وكذلك أيضا تحرم وسائله، لأن الشارع إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة توصل إليه. وفيه أيضا دليل على وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما، والإحسان إلى اليتامى والمساكين والقرابة وما عطف على الوالدين. وفيه أيضا دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، لأن نفي المحبة عمن كان مختالا فخورا يدل على ثبوتها لمن اتصف بضد ذلك، وهو كذلك، فإن الله عز وجل يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. وفيه أيضا دليل على جواز التحدث بنعم الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يتحدث بنعمة الله إذا لم يكن ذلك على سبيل الفخر وعلى سبيل الخيلاء. وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بنعم الله يكون بالقلب واللسان والجوارح. فأما التحدث بها بالقلب فأن يعتقد أن الله عز وجل هو الذي من عليه بهذه النعم وهو الذي أسدى إليه هذه النعم. وأما التحدث بها باللسان فبالثناء على الله تعالى. وأما التحدث بها بالفعل والجوارح فأن يري الله عز وجل أثر هذه النعمة التي أنعم بها عليه. فإذا أنعم الله تعالى على العبد بنعمة العلم فيري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليه، أولاً بالعمل بهذا العلم، وأن يظهر هذا العلم عليه من حيث العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، وأن يكون قدوة صالحة في مجتمعه، وأن يحرص على تعليم الناس ووعظهم ونصحهم وإرشادهم. إذا أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعمة المال يري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليه من حيث اللباس الجميل، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال. ومن حيث النفقة والتوسع على أولاده وبذل هذا المال فيما يقرب إلى الله تعالى من الزكاة الواجبة وصدقة التطوع وبذلها في طرق الخير. إذا من الله تعالى على الإنسان بنعمة الجاه فيري الله عز وجل أثر هذه النعمة، وذلك بنفع الناس وبالشفاعة وغيرها. كل هذا داخل في التحدث بنعم الله عز وجل في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.